أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب العلم للإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه ونفع الله بعلمه، آمين. قال: الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إما أن يكون بالعلم والبرهان أو بالقتال والسنان، بمعنى أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمته إما أن يكون بالعلم النافع بتعلمه وبالعمل به وبنشره والصبر في سبيل تبليغه للناس مع الصبر على تبعات ذلك، فهذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فمن جلس في مجلس من مجالس العلم أو ذهب إلى المشايخ والعلماء أو اقتنى كتابا نافعا للقراءة فيه أو بذل من وقته للاطلاع في العلوم وللنظر في العلوم الشرعية النافعة أو بذل شيئا من وقته في سبيل سماع علم نافع، فهذا يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وهو على خير. وإما أن يكون هذا الجهاد بالقتال، بقتال الأعداء بالسيوف لإعلاء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم هو إرث الأنبياء، يعني من تعلم علما أو أقبل على طلب العلم فهذا ميراث الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ونعم الإرث. والعلم أفضل من المال، فالعلم يبقى والمال يفنى. وأيضا العلم أفضل من المال، فأنت لا تتعب في سبيل حراسة العلم. يا صاحب العلم ويا صاحب المال، أنت أتعبت نفسك بحراسة مالك، فصاحب العلم أهنأ وأنعم منك وأكثر منك سعادة. أنت بالعلم تتوصل إلى أن تكون من الشهداء على حق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يا أصحاب العقول السليمة ويا أصحاب العلم، أنتم شهداء على الناس يوم القيامة، وهذه منزلة رفيعة. أهل العلم هم أحد صنفي ولاة الأمور، يعني أن ولي الأمر وهو الحاكم أو نائب هذا الحاكم خلاص الذي يحكم الناس ويدين له الناس بالسمع والطاعة ولا يخرجون عليه ما لم يأمر بمنكر أو ما لم يأمر بمعصية، فأهل العلم هم من ولاة الأمور، لأن أصحاب السلطات وأصحاب المناصب إذا كانوا من أهل الحق فإنهم يرجعون إلى العلماء، فالعلماء وأهل العلم من ولاة الأمور، وهذا شرف عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين، هما العلم، والنعمة الثانية هي التجارة إذا جعلت لخدمة الإسلام. والعلم طريق للجنة ونور يستضيء به العبد، والعالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. وأن الله تبارك وتعالى يرفع العلماء في الآخرة وفي الدنيا. هذه بعض فضائل العلم والعلماء. ثم يكون الحديث عن آداب طالب العلم. من آدابه أن يخلص النية لله عز وجل، وأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. إخلاص معروف، فاستحضار هذه النية أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفع الجهل عن غيرك بتعلم العلم، هذه نية عظيمة جدا لا يعدلها شيء، يعني هي أعظم من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء، يعني هو أعظم من كل الطاعات إذا صحت معه النية. فقيل له: يا إمام، وكيف تصح النية؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أنا أتعلم بابا من أبواب الفقه، مثلا كفقه الطهارة، مثلا نيتي أن أكون عبدا لله، أن أعبد نفسي لله تبارك وتعالى على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتعلم هذا الباب، وأن أعلم غيري كزوجي وعيالي، أو أن أعلم أي أحد في مجتمع هذا العلم كي أرفع الجهل عن، فلابد أن أرفع الجهل عن نفسي ثم بعد ذلك عن غيري. هكذا تكون النية. الدفاع عن الشريعة من آداب طالب العلم. طالب العلم لا يتعلم علما كي يخبئه، أو ما استظهر علما ثم بعد ذلك جعله وراءه ظهريا، كمثل الحمار يحمل أسفار كفعل اليهود، عندهم علم عظيم لكنهم ما انتفعوا به. فكذلك من تعلم العلم النافع وجعله وراء ظهره وما انتفع به وما علمه لأحد من خلق الله، فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره الكتب العلمية النافعة ولا يفقه ولا يعرف شيئا عن هذه الكتب. فنحن نتعلم هذا العلم للدفاع عن شريعة الله تبارك وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولإعلاء كلمة التوحيد إلى آخره. رحابة الصدر في مسائل الخلاف، وهذه مسألة من أهم آداب طالب العلم، أن نحترم غيرنا وأن نتأدب مع المخالفين. أخوك يعتقد حكما ما في مسألة تبعا لقول بعض من أهل العلم، وأنت على خلاف ذلك، فهذا الخلاف سائر إذا كان في المسائل الخلافية، والخلاف سائر ما في مشكلة، فأخوك يحترم ولا يهان ولا يعادى من أجل مسألة خلافية، هذا لا ينبغي. والمسائل الخلافية السائرة لا تحصى، هي أكثر من أن تحصى في شريعة الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على مكانة هذا الدين وأن الله تبارك وتعالى يسره. فالأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء والعلماء اختلفوا في الفروع، أما في الأصول فلا مجال للخلاف. الأصول يعني في الاعتقاد، خلاص، في الاعتقاد. يعني مثلا هل نرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الدار الآخرة أم لا؟ اختلف العلماء، قال الإمام أحمد وكذا، وقال أبو حنبل ثوابت، وهذا من تيسير العقيدة. ثوابت، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة في العصاة من الموحدين بعد أن يدخل النار، خلاف قال الإمام قال أبو حنيفة لا يشفع، قال الإمام مالك يشفع. هذا كلام لا يصح، ثوابت، نعم شفاعته ثابتة صلى الله عليه وسلم. خلاص، فالخلاف يكون في المسائل الفرعية في الفقه، أما في أصول الدين في الاعتقاد هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فالأئمة الأربعة على عقيدة واحدة. أما في المسائل الفرعية اختلف العلماء في المدة التي تجيز للمسلم القصر، قال بعضهم كل ما أطلق عليه في العرف أنه سفر فللإنسان أو للمسلم أن يأخذ بالقصر والجمع، قال بعضهم لا في مدة كذا وكذا في المذهب الشافعي، وقال البعض لا، إلى آخر هذه الأمور. فهذه مسائل واسعة والخلاف فيها سائر، ويجب علينا أن نتأدب مع أصحاب المذاهب من يكون مثلا من المقلدين كأن يكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا، أو يأخذ بقول عالم من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أو كالإمام ابن القيم، أو من العلماء مثلا كالشيخ العثيمين وإلى آخره، يأخذ بقوله استنادا إلى دليل من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور واسعة، فينبغي علينا أن نكون غير متشددين، ألا نكون متشددين أو متنطعين، أو ألا نتعصب لقول من الأقوال. من آداب طالب العلم العمل بالعلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن عوامل تثبيت العلم أن تعمل به، فمثلا إذا قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو تعلمت مسألة وعملت بها فأنت قد أثبتها في ذهنك وفي قلبك. أما إذا اكتفيت بقراءتها أو بتعلمها ولم تعمل بها فهي حجة عليك بين يدي الله وستذهب أدراج الرياح. من آداب طالب العلم أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، إذا علمت شيئا فعلم، وإذا طالعت شيئا فأخبر به حتى يبارك لك في علمك. وأيضا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بما علمت من علم من أسباب تثبيت تلك المعلومات. إذا أردت أن تثبت علما أو أن تثبت حديثا أو آية في قلبك فأخبر بها وعلمها لغيرك، يبارك لك فيها وتثبت في قلبك. الحكمة، ينبغي على طالب العلم أن يكون حكيما في أقواله وأفعاله وتصرفاته، وأن يكون معتدلا، وأن يرجع إلى أهل العلم فيما لا يعرف، وأن يكون حكيما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون متعقلا رزينا هادئا. احترام العلماء، احترام العلماء مع تقديرهم، هذا أدب من أداب طالب العلم، أن يحترم العلماء وأن يعرف لهم فضلهم، وأن الله تبارك وتعالى أكرمهم بالعلم وفضلهم على كثير سبحانه وتعالى ممن خلق تفضيلا. فالعلماء لهم منزلة عظيمة وسامية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على طالب العلم أن يحترم العلماء حتى وإن زل العالم، حتى وإن هفى، حتى وإن أخطأ، فليس لك أن تسفه أو أن تطعن فيه أو أن تغتابه أو أن تنفر الناس من سماعه، فهذا صد عن سبيل الله، والكل يؤخذ منه ويرد عليه، كما تعلمنا ذلك في كتاب قواعد في التعامل مع العلماء. من آداب طالب العلم أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة، فهما المرجعان الأصليان لا غنى لمسلم عنهما، ومن ابتغى بهما بدلا فقد ضل وأضل. كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فطالب العلم يبحث عن الآية ويبحث عن الحديث الصحيح بفهم سلف الأمة، هذا هو طالب العلم. التثبت والثبات. التثبت أن يتثبت وأن يتحقق وأن يتبين قبل أن يتكلم، يعني إذا سئلت في مسألة وأنت ما تعلمت هذه المسألة أو ما عندك فيها علم، فلا ينبغي لك أن تستحي من قول لا أدري أو الله أعلم أو ارجع إلى أهل العلم، فهذا يدل على التقى والورع والإيمان. أما إذا تكلمت حياء وخجلا من الناس حتى لا تتهم بالجهل، فهذا هو عين الجهل وهذا هو الدمار والعياذ بالله. فلا بد أن تتثبت قبل الحديث، يعني لا سيما في مثل هذه الأيام. أخبار كثيرة جدا، عشرات الآلاف من الأخبار والأقوال والآراء والأفكار، فلا بد أن تتثبت. واعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة أخرى فتثبت. المسلم يتثبت، فلا بد أن يتبين. قال الإمام الحسن رحمه الله: المؤمن وقاف حتى يتبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه الإمام مسلم. والثبات أن يكون ثابتا على دين الله تبارك وتعالى، لا مزعزعة، خلاص يسير مع الغوغاء طارة ومع العامة طارة أخرى، لا، أن يكون ثابتا على معتقده مستمسكا بالعروة الوثقى. هذه بعض آداب طالب العلم التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والآداب كثيرة جدا كما يعني تعرضنا قبل ذلك. كما تعرضنا لدراسة هذه الآداب قبل ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأسباب المعينة على طلب العلم، فقال: أول شيء التقوى. عندك آية يا أخ عظيم في هذا الباب، قال الله تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله يعني خاف الله بأداء فرائضه وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع آثار السلف الصالح، فهذا هو التقوى، هذه تقوى الله. ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس لأن يقال لقد رأيت. ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس لأن يقال لقد رأيت. واتقوا الله ويعلمكم الله. المثابرة والاستمرار على طلب العلم والمجاهدة في سبيل طلب العلم. دع نصب عينيك، قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أعظم أنواع الجهاد أن تصبر نفسك على طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى انقطاع من الأوقات، ويحتاج إلى المزيد من الجهد مع السهر، مع التعب، مع بذل المال، مع بذل الوقت، مع إشغال الذهن والفكر كي تحفظ هذا العلم، مع الحرص عليه، مع العمل به. فالمسألة تحتاج إلى جهاد. ومن أراد أن يتجنب النقد فليجلس في بيته. من أراد أن يبتعد عن أي نقد موجه من أي أحد فليجلس في بيته، فليمكث، فليظل في مكانه. لكن من عمل فلا بد أن يعرض نفسه للنقد وللكلام، إما مدحا وإما قدحا. فالصبر في سبيل تحصيل العلم يعني هذا يعني من الأخلاق السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. أما عن هذا الذي يسأم ويمل ويضيق ذرعا بطلب العلم ولا يثبت، فهذا يعني هيهات أو أن له العلم، كيف له العلم وهو لم يصبر نفسه؟ ومن لم يصبر نفسه في سبيل طلب العلم ساعة أذل نفسه طوال الحياة. من لم يصبر نفسه في سبيل طلب العلم ساعة فقد عرض نفسه للذل طوال الحياة. الحفظ، إذا سمعت آية من كتاب الله عز وجل فاحفظها فإنها تنفعك يوما ما، أو احفظ ما يذكر الله عز وجل لك من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم. ومن الأسباب المعينة على طلب العلم أن تكون ملازما للعلماء من خلال حضور المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية، سماع الأشرطة، وسؤال العلماء عما أشكل عليك فهم بالاتصال بهم وبالجلوس إليهم والقراءة في كتبهم من خلال هذه الوسائل المباركة أو من خلال المشافهة. يعني أن تسأل الشيخ وجها بوجه عما أشكل عليك فهم من خلال المدارسة والمطالعة. هذه بعض الأسباب التي تعين على طلب العلم. تلقى الله عز وجل أن تصبر نفسك على طلب العلم، أن تحفظ ما يسر الله عز وجل لك، أن تحفظ من العلوم، وأن تحرص على ملازمة العلماء. وينبغي على طالب العلم أن يتجنب هذه الأخطاء الشنيعة، ومنها الحسد. حسد مذموم. رجل يقع في أخيه العالم أو في أخيه من طلاب العلم بسبب الحسد، وينتقص ويغتاب ويتقول عليه ويتكلم في عرضه، كل هذا بسبب الحسد، لأنه هو أفضل منه، أو أن الله تبارك وتعالى أكرم هذا الإنسان بمنزلة أو بمحبة في قلوب الناس بسبب علمه وورعه، فحسد لأجل ذلك. فمن أعظم الأخطاء التي يقع فيها الطالب الذي يطلب العلم الشرعي النافع أن يحسد الناس، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأمرنا بالاستعاذة من شر الحسد الحاسدين، ومن شر حاسد إذا حسد، كما علمنا الله تبارك وتعالى. ومن الأمور الخطيرة أن يفتي طالب العلم بغير علم، اشتهر بغير علم. ومن الأمور الخطيرة أن تراه متعصبا للمذاهب والآراء، تعصب مذموم. فإذا نقلت عن بعض العلماء أو سمعت درسا أو محاضرة لعالم من أهل العلم وسمعت عن طالب من الطلاب خالف هذا الكلام أو خالف تلك الأفكار أو يفهم المسألة الشرعية بخلاف ما أنت عليه أو بخلاف ما قاله هذا الشيخ أو يرجع إلى قول عالم من أهل العلم والخلاف سائل، يعني لنا أن نختلف في هذه المسألة، العلماء أن يختلفوا فيها، لأننا نفتن في الأصول أو في أمور العقيدة، خلاص؟ فليس لك أن تتعصب لآراء هذا الرجل وأن تدافع عن أقواله، ومن قال بخلاف قوله فهو على الباطل، هذا تعصب للمذاهب والآراء، والأئمة كانوا ينهون عن التعصب وينهون الناس عن تقليدهم. يعني الإمام مالك يشتهر في المسألة ويقول لا تتبعوني لا تقلدوني، أنا بشر الكل يقع في الخطأ وكلنا يجتهد والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعصب للمذاهب والآراء من أكثر المصائب التي ابتلينا بها في زماننا هذا، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون متعصبا، وإنما عليه أن يكون متجددا. أنا مع الدليل، خلاص، أنا مع كلام أهل العلم، خلاص، ما داموا يستندون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لست متعصبا. والأئمة كانوا يرجعون عن بعض أقوالهم وعن بعض اجتهاداتهم وعن بعض الفتاوى، يعني الإمام الألباني رحمه الله طالع في آخر حياته عن بعض الأحاديث التي ضعفها وقال هي صحيحة أو حسنة، أو تراجع عن بعض الأحاديث التي حسنها أو صححها وقال هي ضعيفة. المسألة واسعة جدا، ليس لأحد أن يكون متعصبا لأحد من العلماء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الفوائد التي يحتاج إليها الطالب، فمن هذه الأشياء أو من تلك الفوائد قال الشيخ رحمه الله تعالى: واحد، أن تحفظ متنا مختصرا في كل فن من فنون العلم إن استطعت ذلك. أقول من الفوائد التي ينتفع طالب العلم بها كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن تحفظ متنا مختصرا شعرا أو نثرا في كل فن من فنون العلم أو في هذا الفن الذي تتعلمه أنت. يعني مثلا أنا سأتعلم علم العقيدة، خلاص، فإن استطعت أن أحفظ قصيدة في العقيدة لجمع ولحفظ تلك المسائل في صدري كان لي. مثلا كلامية الشيخ الإسلام ابن تيمية، مثلا إن عجزت على الحفظ فلن أكون عاجزا على القراءة، ولك أنا لا أستطيع أن أحفظ، خلاص، لن تكون عاجزا على القراءة، خلاص، وكلنا على قريب. مثلا في علم التجويد أحفظ تحفة الأطفال، طيب يا شيخ أنا عاجز عن حفظها، خلاص، اقرأ الكتاب أو اسمع الدروس كاملة المتعلقة بعلم التجويد. فأنت من طلاب العلم حتى وإن لم تحفظ، واضح؟ فالحفظ ملك من الملكات ورزق من الأرزاق، بعضنا يحفظ وبعضنا عاجز عن الحفظ وبعضنا يحفظ، وأنت إلى غير ذلك ولا تغور، فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. ثم نهى الشيخ رحمه الله تعالى عن الاشتغال بالكتب الطويلة في بدايتك لطلب العلم. يعني مثلا أنت تريد أن تتعلم الفقه، اقرأ كتاب الوجيز في الفقه، اقرأ كتاب منهاج السالكين للسعدي، اقرأ كتابا مختصرا في الفقه. أما أن تشرع في قراءة فتاوى ابن تيمية مثلا أو في كتاب ضخم من كتب الفقه، فكيف تتمكن من قراءة هذا الكتاب وأنت مبتدئ؟ ففي البداية أن تقرأ كتابا مختصرا أو أن تقوم بدراسته على يد الشيخ في البداية، ثم بعد ذلك إذا تمكنت فتح الله تبارك وتعالى عليك في المطالعة فلا بأس أن تقرأ بتوسع في هذا المجال الذي أنت تريد أن تتفوق أو أن تتخصص فيه. لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا سبب أو بلا موجب. يعني مثلا أنا الآن أقرأ كتابا مختصرا في علم العقيدة مثلا كالثمرات الزكية أو كعقيدة أهل السنة والجماعة مثل الدكتور أحمد فريد، فليس لك أن تقرأ ربع الكتاب أو نصف الكتاب ثم بعد ذلك تشرع في قراءة كتاب آخر من المختصرات في علم العقيدة، فهذا تشتيت للذهن. ولكن انتهي أولا من هذا الكتاب ثم بعد ذلك انتقل إلى كتاب آخر لا بد. ازدحام المعلومات في الرأس هذا يؤدي إلى التشتت وإلى التمزق. اقتناص الفوائد والطوابق العلمية، إذا سمعت شيئا أعجبك فاكتب، أو إذا قرأت بحثا مفيدا في كتاب فقم باختصاره، أو إذا قرأت كتابا ممتعا نافعا فقم باختصاره في بضع ورقات ينفعك الله عز وجل في هذا المختصر فيما بعد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فوائد الأخذ عن المشايخ. من فوائد التلقي أو من فوائد الجلوس عند العلماء أو الدراسة على يد المشايخ أنك أولا اختصرت الطريق. يعني مثلا أنا أريد أن أتعلم العقيدة فذهبت إلى السوق واشتريت كما من الكتب لا يحصى، فجلست أفكر بأي كتاب أبدأ، لا أبدأ بهذا، لا لا لا بل عليك بهذا، لا لا، فأضعت أنت وقتا طويلا فقط في اختيار البداية. أما عن الدراسة عند المشايخ فالشيخ يقول لك رشحت لك كتاب كذا أو اقرأ في كتاب كذا أو سندرس في كتاب كذا. اختصار الطريق. اثنان، السرعة في الإدراك. أنت إذا جلست بمفردك للقراءة مثلا في بيتك في علم من العلوم، اقرأ مثلا في الفقه في كتاب الجنائز مثلا، فظل تفكر ما المراد من هذا وما معنى هذه الكلمة، فتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى وقت طويل كي تفهم، وربما ما فهمت وربما فهمت فهما خاطئا بخلاف المقصود. أما عن الشيخ فبعد الفراغ من الدرس ماذا تعني هذه الكلمة أو ما معنى ذلك إلى آخر هذا الأمر. ومن الفوائد التي تجتمع من الجلوس عند العلماء ومن الأخذ عن المشايخ الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين، الارتباط، هذا الارتباط الطيب بين الطالب وبين العالم أو بين الشيخ، وهذه الأخوة في الله، هذا الترابط هو من أهداف الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حسن السؤال، تتعلم كيف تقوم بعرض السؤال وأن تحسن السؤال وأن تجعله مختصرا وأن تجعل هذا السؤال سؤالا هادفا، وأن تسأل متعلما لا متعمدا. فمن فوائد الأخذ عن المشايخ أن الشيخ سيسدد لك الفهم، وأن يختصر لك الطريق، ويتعلم بين يديه الأدب، وهذا لا يؤخذ عن الكتب بحال من الأحوال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المناظرة أو المجادلة، فقال هي على نوعين: إما أن تكون هذه المجادلة مماراة، أو هي مجادلة لإثبات الحق. فالمجادلة الأولى باطلة ومذمومة، والثانية مستحبة. بمعنى أنت تريد أن تجادل رجلا لإقامة الحجة عليه، أو طبعا في هدايته، هذه فرصة طيبة لإقامة الحجة عليه، أو هذا عمل مبارك في ميزان الحسنات. أما إذا جادلت إنسانا في الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين، من أجل حب الجدل أو إظهار النفس مع العجب بها، أو للصد عن سبيل الله، أو من أجل التعصب، فهذا جدل عقيم ينبغي عليك أن تفر منه، ينبغي عليك أن تفر من الجدل العقيم مع المجادلين، فهذا لا يجوز. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. استكمالا للحديث عن فوائد لطالب العلم من كتاب العلم للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحفظ غريزي وكسبي. بمعنى أن هناك إنسان ينظر إلى شيء لأول وهلة، يعني لأول مرة، فيحفظه بإذن الله تعالى، فهذه غريزة فيه، أن الله تعالى أعطاه قوة الحفظ بمجرد النظر أو بمجرد أن يسمع هذا الحديث بفضل الله. وهذا يعني كان معروفا عند الأئمة، أما في عصرنا هذا فصعب أو فنادر، نادرا أن تجد رجلا أو طالب علم يحفظ العلم بمجرد النظر، كان هذا معروفا عند السلف. أما الكسبي فهو يكون بالمثابرة وبتكرار المحفوظ وبكثرة السماع وبالمذاكرة وبالمطالعة وبسؤال العلماء وببذل الجهد في سبيل تثبيت هذه المعلومة. يعني مثلا، يعني هذا مثال، مثلا رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فأحفظ الحديث بمجرد سماع هذا الحديث أو بمجرد القراءة، وغيره يظل يكرر ويفهم ويبحث عن معنى الغلول حتى يثبت المعلومة. وصلت؟ وأيضا المذاكرة على نوعين: رجل يذاكر مع نفسه بالمراجعة وبالمطالعة والقراءة، ورجل لا يذاكر إلا مع غيره، أو من وسائل المذاكرة عنده أن يذاكر العلم مع غيره، أن يقرأ عليه أو أن يسمع له أو أن يعرض عليه، فهذا أمر محمود. ويكره لطالب العلم أن يزكي نفسه أو أن يقوم بمدحها، فهذا يدعو إلى التكبر على الخلق إذا رأى نفسه أو إذا رأى فضلا لنفسه على الخلق، وهذه الصفات صفات مذمومة والعياذ بالله. زكاة العلم يعني كيف أزكي عن علمي؟ أنا قرأت كتابا أو تعلمت علما، كيف أزكي عن هذا العلم؟ زكاة المال مثلا بأخذ ربع العشر، خلاص؟ فكيف أزكي عن المال؟ قال إن زكاة العلم تكون بأمور، منها واحد أن تنشر العلم. أنا معي مذكرة مثلا في فضل العلم، إذا قمت بتعليمها أو إذا قمت بنشرها أو إذا قرأت حديثا منها أو آيات منها على إخواني في المسجد أو مع زملائي أو ذكرت أحدا من الناس بما في هذه المذكرة، فأنا أنشر العلم. فزكاة العلم نشره، أن تنشر العلم. العمل بما علم، فمن تعلم علما وعمل به فقد زكى عن علمه. أن يصدع بالحق، يعني أن يكون آمرا بالمعروف، فاصدع بما تؤمر، معلش لهذا العلم وتبليغه والصبر في سبيل تبليغه للناس مع تحمل التبعات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فقرأ تفسير قول الله عز وجل في سورة الحج، فاصدع بما تؤمر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فزكاة العلم تكون بأمور، بنشر هذا العلم وبالعمل به وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله موضوعا خطيرا وعظيما جدا، وهو ما موقف طالب العلم من خطأ أو وهم أو زل العلماء. أنت رأيت زلة لعلم في كتاب مثلا، هذه الزلة في الاعتقاد مثلا أو في لفظة من الألفاظ، أو حضرت محاضرة عند بعض المشايخ فتكلم بكلام يخالف ما عليه العلماء، ما موقفك؟ واحد أن تصحح الخطأ بأدب، إذا كان الشيخ يحدث الناس، إذا كنت يعني إذا كنت على يقين من هذا الخطأ فلك أن تنصح الشيخ، خلاص؟ إذا كان بمفرده، إذا وجدت خطأ في كتابه أو في كتب أو في كتاب من كتبه قمت بتصحيحه بقلمك وحاولت أن تتصل به، خلاص. إذا حضر من حضر عند البعض ونقل عن الشيخ أنه قال ونقل كلاما خاطئا، فلك أن تصحح هذا الكلام وأن تعلم هذا الشخص العلم الصحيح بأدب وبرحمة وبحسن خلق. اثنان، ربما أخذ موقفا سلبيا من هذا العالم وطعن فيه، وهذا يدل على أنه من الحاسدين الذين يحسدون العلماء أو يحسدون الشيخ، كأنه يبحث عن زلة أو عن سقطات الشيخ ويروج لتلك الزلة ويخرج الله تبارك وتعالى ما في صدره من أضغان وغل وأحقاد على أهل العلم والعياذ بالله. إذن فالموقف الصحيح من أخطاء العلماء أن تقوم بتصحيح الخطأ. إذا كنت أهلا للتصحيح أو أن تقوم بالرد عليهم برفق أو مع الالتزام بآداب النصيحة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وإما أن تشاهد لهذا العالم أو أن تفضحه أو أن تطعن فيه، وهذا مسلك مشيل. وهذا سؤال وفيه: ما فائدة الحرص على نشر العلم، أو ما الفائدة التي تعود على المسلم من نشر العلم؟ هل هناك فائدة تعود على المسلم من نشر العلم؟ تكلمت عن زكاة العلم نقلا عن الشيخ، فقلت من زكاة العلم أن تنشر العلم، طيب ما الفائدة من نشره؟ قال الشيخ رحمه الله: واحد، إذا نشرت العلم نشرت دين الله، فهذا العلم دين، ومن نشر دين الله كان من المجاهدين في سبيله. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم دين، فمن نشر العلم الشرعي النافع نشر دين الله، فكان من المجاهدين في سبيله. من فوائد نشر العلم حفظ شريعة الله. الشريعة تحفظ والعلم يستقر في قلوب الناس، والعلم يعم والجهل يقل، العلم ينتشر. ونشر العلم من أسباب زيادته. إذا أردت الزيادة في علمك فاحرص على نشر ما علمت. قال بعضهم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا يتعلق بمسألة العلم بالعمل. من عمل بما علم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. طبعا يعني من أداب طالب العلم أن يحسن خلقه مع خالقه أولا ومع المخلوقين ثانيا. واضح؟ وإذا أراد أن يحسن أخلاقه فكيف يحقق ذلك، أو كيف يصل إلى حسن الخلق؟ أسئلة متتابعة: كيف تحسن أخلاقك مع الخالق وهذا واجب عليك، ومع المخلوقين وهذا واجب أيضا، وما السبيل إلى الوصول إلى حسن الخلق؟ قال الشيخ رحمه الله: حسن الخلق مع الخالق يكون بأمور: واحد، أن تتلقى الأخبار، أو أن تأخذ الأخبار يعني التي فيها شرائع الله عز وجل بالتصديق، أو أن تتلقى الوحي بالتصديق. يعني أخبرك الله عز وجل عن شيء في القرآن، أخبرك صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور، أنت تتلقى تلك الأخبار بالتصديق، فهذا حسن خلق مع الله. وإذا تلقيت الأخبار بالتكذيب فهذا سوء خلق، العياذ بالله، وهذا كفر بالله. اثنان، أن تتلقى الأحكام بعد التصديق بالتنفيذ. مثلا إذا قال الله عز وجل إنه لا يفلح الظالمون، فأنت على يقين أن الظالم لا يفلح، وبعد ذلك كنت ظالما أو من رؤوس الشر، فأنت تلقيت الخبر بالتصديق لكنك ما تلقيته للتنفيذ. وثالثا أن تصبر على أقداره المؤلمة، فتصديق الله عز وجل فيما أخبر مع تطبيق ذلك وتنفيذه مع الصبر على أقداره المؤلمة، هذا يدل على حسن الخلق مع الله. ومن علامات حسن الخلق مع المخلوقين أن تكون كريما مع الناس، وهذه حكمة جامعة في حسن الخلق مع المخلوقين. سئل الحسن البصري رحمه الله عن الكرم أو عن حسن الخلق مع المخلوقين كيف يكون؟ قال هو كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس. نعم، وأن تبذل الندى، يعني أن تبذل المعروف. وثالثا طلاقة الوجه، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع المخلوقين. وهذا يحتاج إليه طالب العلم أن يكف أذاه وشره عن الناس قولا وفعلا، وأن يبذل المعروف كسب قلوبهم مع طلاقة الوجه والابتسامة في وجوه إخوانه لكسب القلوب ونشر المعروف. يتبقى لنا أن نتعرف على كيفية الوصول إلى حسن الخلق. كيف أصل إلى حسن الخلق؟ واحد، النظر في الكتاب والسنة. في الكتاب، في القرآن، وهو أعظم كتاب جامع لفقه الأخلاق. لن تجد كتابا في علم الأخلاق كالقرآن أبدا. يعني تأمل كيف جلس صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنوات يعلم أصحابه حسن الخلق بمكة، أكثر من 10 سنوات، فالداعي إلى الله أو طالب العلم إذا لم يزود بحسن الخلق فعلمه وبال عليه. الله يخبر ورجل من عامة المسلمين رزقه الله حسن الخلق خير وأشرف من عالم ضليع يتصف بسوء الأخلاق، والعياذ بالله. في القرآن ما لا يحصى من الآيات تحث على حسن الخلق. ففق الأخلاق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيرته صلى الله عليه وسلم تدل على حسن خلقه في مئات المواقف، مجالسة الأخيار والصالحين. وهذه نقطة في غاية الخطورة، أنت إذا جلست مع رجل من أصحاب الأخلاق السيئة تأثرت به شئت أم أبيت، وإذا جلست مع أهل العلم والأفاضل والعلماء والأدباء وكنت مع الرفقة الصالحة أخذت منهم ونقلت عنهم. الوسيلة الثالثة في سبيل تحصيل الأخلاق الحسنة التأمل فيما يترتب على سوء الخلق. طبعا من أعظم مفاسد سوء الأخلاق أنها تؤدي إلى إحباط الأعمال. أعوذ بالله، يأتي يوم القيامة ولا أشغله عند الله. لماذا؟ فكيف ذلك؟ هذا رجل من أصحاب العلم مثلا ومن طلاب العلم ومن حفظ القرآن، والعياذ بالله مثلا اختار هذا فوقع في عقد الله وضرب هؤلاء وأخذ من مال فلان و و و و يأتون يوم القيامة ليقتصوا منه بسبب سوء خلقه الذي كان في الدنيا، فصار مفلسا. بسبب ماذا؟ بسبب سوء خلقه، حتى وإن عمل ما لا يحصى من الحسنات. فالتأمل فيما يترتب على سوء الخلق يكون رادعا خلاص، ويكون كافيا في الابتعاد عن سوء الأخلاق وفي التأدب حتى مع المخالفين. أخيرا، يعني هناك مبحث وفيه الأسباب التي بسببها اختلف العلماء، أو من أسباب الخلاف بين العلماء. طبعا المقصود بهذا الخلاف في المسائل الشرعية، في المسائل الفرعية، في المسائل الشرعية الفرعية في الفقه. يعني لماذا اختلف العلماء مثلا؟ لماذا قال الإمام مثلا مالك أو ذهب الجمهور إلى أن زكاة الفطر لا تكون إلا طعام، وقال أبو حنيفة بأنها تجزئ إذا خرجت من الطعام، إذا خرجت من المال؟ لماذا؟ إلى غير ذلك. هل هناك أسباب؟ طيب، بداية العلماء على خارج حتى وإن اختلفت في المسائل ولا بد من الخلاف، فهناك أسباب بسببها اختلفت في إصدار الأحكام وفي إصدار الفتاوى. هذه الأسباب إذا حفظتها أنت أو طالعتها أطمأن قلبك وعرفت أن الكل على الخير وأن الكل يجتهد. وهذا موضوعنا في اللقاء القادم إن شاء الله. إن الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.